كلام المحقق الثاني رحمه الله غير صحيحة، فإن سيد الأستاذ الخوئي قال إن كلام المحقق الكركي لا يصح بناء على مبنى من يقول إن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، لأنه على هذا المبنى كلما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق. وفي المقام باعتبار أن التقييد بالفرد المزاحم مستحيل، يستحيل أن يقيد المولى وجوبا الصلاة، يقيده بالفرد المزاحم من الصلاة لإنقاذ الغريق. هذا التقييد مستحيل لأن المكلف غير قادر على الإتيان بهذا الفرد المزاحم من الصلاة مع ذاك الواجب الآخر، غير قادر عليهما معا. السلام عليكم. فما دام التقييد بالفرد المزاحم مستحيلا، إذن الإطلاق للفرد المزاحم هم مستحيل، فيبطل كلام المحقق الكركي القائل بأن الأمر بالصلاة، الأمر بالواجب الموسع، أمر بجامع الصلاة الذي يشمل حتى الفرد المزاحم. نحن قلنا أن هذه التعليقة غير واردة وغير صحيحة، لأن هذا المبنى القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، إنما يقول أنه كلما استحال التقييد بقيد يستحيل الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد، لا كل إطلاق ولو إطلاق آخر ما يقابل هذا التقييد، إذا استحال فيستحيل الإطلاق الذي هو في مقابل هذا التقييد، يقابله تقابل العدم مع الملكة. خب، الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد تقابل العدم والملكة، أي إطلاق؟ عدم ذاك التقييد. الإطلاق الذي يقابل تقابل العدم والملكة هو عبارة عن عدم ذاك التقييد. إذا استحال التقييد بقيد يستحيل عدم ذاك التقييد. خب، في المقام ماذا يستحيل؟ يستحيل شنو؟ أن يقيد المولى وجوب الصلاة بفرد المزاحم، هذا يستحيل. إذن الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد ما هو؟ عدم هذا التقييد. عدم هذا التقييد معناه شنو؟ معناه أن يكون وجوب الصلاة شاملا لماذا؟ للفرد غير المزاحم. إذا تريدون تطبقون كلام مبنى المرزا فكون تعكسون القضية، يقولون ما دام التقييد بالفرد المزاحم محال مستحيل، إذا الإطلاق اللي مقابله وهو عدم هذا التقييد هم محال. عدم هذا التقييد ما هو؟ عدم هذا التقييد يعني إطلاق الوجوب للفرد غير المزاحم، وهذا خلاف مرضوكم. تريدون تثبتون استحالة إطلاق الوجوب للفرد المزاحم، مو استحالة إطلاق الوجوب للفرد غير المزاحم. فتطبيقكم لمبنى المرزى، لمبنى من يقول بأن التقابل تقابل العدم والملكة، تطبيق مقلوب معكوس على خلاف ما يقوله صاحب هذا المبنى. فالحاصل أن الإطلاق الذي يستحيل عند استحالة التقييد بناء على هذا المبنى إنما هو الإطلاق بمعناه السلبي الذي يقابل التقييد تقابل العدم والملكة. الإطلاق بمعناه السلبي يعني عدم أخذ القيد، عدم التقييد. وعدم التقييد يستلزم شمول الحكم للحصة الفاقدة للقيد، يعني للصلوات الغير المزاحمة الفاقدة للمزاحمة. هذا وليس المقصود الإطلاق بالمعنى الإيجابي، يعني الشمول للحصة المقيدة الواجدة للقيد كما توهمه السيد الأستاذ الخوئي. ومن الواضح أن التقييد بالفرد غير المزاحم ممكن في المقام، أن يقيد المولى وجوب الصلاة بالفرد غير المزاحم، هذا التقييد ممكن. إذن الإطلاق الذي يقابله هم ممكن، وهو شمول الحكم للفرد المزاحم، هذا هم ممكن. والمحقق الشركي قال هذا، قال أن الوجوب شامل ومطلق يشمل الفرد المزاحم، فأي استحالة في كلام المحقق الكركي. وإن شئتم فقولوا أننا حتى لو سلمنا بالمبنى القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، حتى لو سلمنا بهذا المبنى وغضب النظر عن إشكالنا المبنائي الذي أشرنا إليه بالأمس وتكلمنا سابقا في بحث التعبد والتوصل، تكلمنا حوله مفصلا، حتى لو سلمنا هذا المبنى لكن نقول في المقام يوجد لدينا تقييدان وفي مقابل كل تقييد إطلاق، يعني يقابل كل تقييد إطلاق يقابله تقابل العدم والملك. التقييدان ما هما؟ أحدهما التقييد بالفرد المزاحم، أن يقيد المولى وجوب الصلاة بالصلاة المزاحمة مع الإنقاذ، يعني الصلاة الساعة الأولى التي زاحمت إنقاذ الغريق حسب فرضنا، هذا تقييد، تقييد بالفرد المزاحم. هذا التقييد مستحيل، أن يقيد المولى وجوب الصلاة يقول أريد منك الصلاة الساعة الأولى، ليس، لأن هو رايد مني الإنقاذ الساعة الأولى، شلون يريد مني الصلاة أيضا؟ أنا ما قادر شرعا على الصلاة في الساعة الأولى، لأنني شرعا مأمور ومكلف بالإنقاذ الآن، فيستحيل أن يقيد وجوب الصلاة بالفرد المزاحم، هذا التقييد مستحيل. خذ الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد، ما هو الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد؟ عدم هذا التقييد، الإطلاق عدم التقييد، الإطلاق عدم التقييد، مثل العمى عدم البصر، ماشي؟ فالإطلاق عدم هذا التقييد، الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد هو عدم هذا التقييد. عدم هذا التقييد يعني شنو؟ إذا ما يقيد المولى وجوب الصلاة بالفرد المزاحم يعني شنو؟ يعني يطلق وجوب الصلاة حتى للفرد شنو؟ غير المزاحم. فالإطلاق الذي يقابل هذا التقييد المستحيل هو شمول الحكم للفرد غير المزاحم. إذا تجدون تطبقون مبنى الملزة كل هيش تطبقون، تجدون ما دام التقييد بالفرد المزاحم مستحيل، إذن الإطلاق اللي يقابله أيضا مستحيل، والإطلاق الذي يقابله يعني شمول الحكم للفرد غير المزاحم. هذا هو خلاف الشيء اللي تردوه، يعني الشيء الخوي هو ما يريد يثبت استحالة شمول الهجوم للصلاة شنو؟ للصلاة غير المزاحمة، يريد يثبت استحالة إطلاق الوجوب للفرد المزاحم. تطبيق مبنى الميزة ما ينتج هاي النتيجة، تطبيق مبنى الميزة ينتج النهاية أنه ما دام التقييد بالفرد المزاحم مستحيلا، إذا الإطلاق الذي يقابله أيضا مستحيل، الإطلاق الذي يقابله هو شمول الوجوب للفرد غير المزاحم. فالتطبيق الصحيح لكلام الميزة ينتج هاي النتيجة، وهي النتيجة ثم تنجوها. التقييد الثاني هو التقييد بالفرد غير المزاحم، هذا تقييد آخر قابل للتصور، أن يقيد المولى وجوب الصلاة بالفرد غير المزاحم. هذا التقييد ممكن أو محال؟ ممكن أن يقيد، يريد مني الصلاة في الساعة الثانية، ممكن، لأن في الساعة الثانية أنا ما عندي بعد تكليف، أنقلت الغريق في الساعة الأولى خلاص، في الساعة الأولى ماكو مزاحم إلى الصلاة، ما لها مزاحم. فتقييد الوجوب بالصلاة في الساعة الثانية هذا ممكن، هذا تقييد ممكن. إذن الإطلاق الذي يقابله هم ممكن، لأنه كلما أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وكلما استحال التقييد استحال الإطلاق. هذا التقييد ممكن، إذا الإطلاق الذي يقابله أيضا ممكن. الإطلاق الذي يقابله يعني شنو؟ شمول الوجوب للفعل المزاحم. هذا الإطلاق يقابل هذا التقييد. تقييد للفعل غير المزاحم عدمه يعني شنو؟ شمول الحكم للفعل المزاحم. إذن فشمول الحكم للفرد المزاحم ممكن، هذا الإطلاق ممكن، لأن التقييد بالفرد غير المزاحم ممكن. فعلى مبنى المجلة كلام المحقق الكلكي تام، ما عليه أشكال، ما عليه غبار. إن طبقت مبنى المجلة بشكل معكوس هذا خطأ منكم، ليس من المحقق الكلكي. يقول إطلاق الوجوب للفرد المزاحم ممكن، وهذا صحيح حتى على مبنى المجرى صحيح، لأن هذا الإطلاق ممكن. لماذا؟ لأن التقييد الذي يقابله ممكن، التقييد الذي يقابله هو التقييد بالفعل غير المزاحم. وعليه فلا مانع مما يقوله المحقق الكركي من شمول الحكم والأمر في الواجب الموسع، شموله للفرد المزاحم ماكو مانع منه. إذن فالتعليق الثاني على كلام المحقق الثاني الكركي رحمه الله، هذه التعليق أيضا والتي كانت للسيد الأستاذ الخوئي أيضا تعليق غير تامة كالتعليق الأولى التي تكلمنا عنها سابقا. فإلى الآن درسنا تعليقتين على كلام المحقق الكركي ولم يسم شيء منهما. التعليق الثالث على كلام جامع المقاصد المحقق الكركي، هذه التعليق تقول إن كلامه إنما يصح بناء على إمكان الواجب المعلق، ولا يصح بناء على استحالة الواجب المعلق وعدم إمكانه، وذلك لأن المحقق الكركي يقول إن هناك أمرا بالواجب الموسع يعني الصلاة، وهذا الأمر متعلق بجامع الصلاة، هذا الجامع الذي يشمل الصلاة المزاحمة يعني الصلاة في الساعة الأولى، ويشمل الصلوات الأخرى غير المزاحمة يعني الصلاة في الساعة الثانية والثالثة، جامع يشمل هذا ويشمل هذا. خب، هذا الكلام الذي يقوله المحقق الكركي لو كان واقعا هكذا، يعني لو كان الأمر متعلقا بجامع الصلاة يعني الوجوب أول الظهر، الوجوب جاء وتوجه إلى المكلف، وجوب ماذا؟ وجوب جامع الصلاة، بينما المزاحمة بين ماذا وماذا؟ بين الصلاة الأولى في الساعة الأولى وبين إنقاذ الغريق. الوجوب تعلق بجامع الصلاة ليجمع هم هاي الصلاة في الساعة الأولى وهم في الصلوات الأخرى، جامع يشمل كلها. والمزاحمة إنما هي بين بعض أفراد الجامع يعني الصلاة في الساعة الأولى وبين إنقاذ الغريق. قال معناه ماذا؟ معناه أنه في أول الزوال أصبح وجوب جامع الصلاة فعليا، إلى الوجوب إلا التوجه إلى المكلف هذا الوجوب، مع أن المكلف فعلا غير قادر على ماذا؟ غير قادر على الاتيان بهذا الجامع فعلا، في الساعة الأولى ما يقدر يأتي بالصلاة لأنه مكلف شرعا بالإنقاذ، فالشارع مسلول القدرة منه، الشارع مكلفة بواجب آخر فعلا موجهة إلى مسؤولية أخرى. فالوجوب وجوب الصلاة جاء أصبح فعليا بناء على كلام الحق الغيب، لكن المكلف فعلا غير قادر على ماذا؟ على الاتيان بجامع الصلاة لأجل المزاحمة. متى يصبح المكلف قادرا على الاتيان بالواجب؟ يصبح قادرا في الساعة الثانية. فزمان الوجوب متى؟ أول الظهر. زمان الواجب متى؟ الواجب الساعة الثانية. هذا هو الواجب المعلق. الواجب المعلق هو الواجب الذي زمان وجوبه متقدم على زمان الواجب. الواجب المعلق مصطلح أصولي يصطلح على كل واجب وجوبه يأتي قبل زمان نفس الواجب. هنا صار هالشكل. بناء على كلام المحقق الكلكي أصبح وجوب الصلاة في أول الوقت فعليا وجوب جامع الصلاة، لكن زمان قدرة المكلف على الإتيان بهذا الجامع متى؟ في الساعة الثانية، متأخر. زمان الواجب متأخر عن زمان الوجوب، تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، وهذا هو الواجب المعلق. الوجوب أول الظهر حالي، لكن الواجب مو حالي، استقبالي. مثلا وجوب الحج، وجوب الحج يأتي من الآن، من شهر رجب مثلا. إذا استطاع المكلف لحج هذه السنة من شهر محرم استطاع، فجاء الوجوب. وجوب الحج اتجه إليه، لأن شرط الوجوب الاستطاع حصلت. فالوجوب وجوب الحج اتجه إليه، أصبح فعليا في حقه، حالي الوجوب حالي. لكن الواجب وهو الحج زمانه شو وقت؟ يوم 9 عرفة، 9 ذي الحجة مثلا. الآن محرم، ذاك الوقت فاصل كبير. الوجوب حالي والواجب استقبالي، هذا هو الواجب المعلق. هنا هم بناء على كلام المحقق الكلكي سوف يصبح وجوب جامع الصلاة حاليا، بينما زمان نفس الواجب هو استقبالي، وهذا هو الواجب المعلق. فإذا قلنا بإمكان الواجب المعلق نقول بإمكان كلام المحقق الكلكي، وإذا قلنا باستحالة الواجب المعلق نقول باستحالة كلام المحقق الكلكي. هذه التعليق الثالثة على كلام المحقق الكلكي، أن كلامه إنما يصح فيما لو قلنا بإمكان الواجب المعلق، أما لو قلنا باستحالة الواجب المعلق فيكون كلام المحقق الكلكي مستحيلا. وأما موقفنا من هذه التعليقة الثالثة فهو أن هذه التعليقة إنما تصح على بعض المسالك والمباني في بحث استحالة الواجب المعلق، يعني ارتبط هذا ببحث الواجب المعلق. خب كنا نشوف هناك في بحث الواجب المعلق لماذا نقول باستحالة الواجب المعلق، حتى نشوف أن ذاك الوجه في استحالة الواجب المعلق هل يأتي هنا أيضا على كلام المحقق الكلكي أو لا. هذه التعليقة ربطت استحالة كلام المحقق الكلكي، ربطت استحالة بماذا؟ باستحالة الواجب المعلق. وجي قالت إذا قلنا باستحالة الواجب المعلق يستحيل كلامه. فاحنا كنا نشوف، نرجع الى ذاك البحث نشوف باي دليل نقول باستحالة الواجب المعلق، حتى نرى ان ذاك الدليل وذاك الوجه الذي هو اساس القول باستحالة الواجب المعلق هل يأتي ويتم هنا فيما نحن فيه بالنسبة لكلام المحقق الكلكي او لا. إذا راجعنا ذاك البحث نجد أن بعض المسالك والمباني في استحالة الواجب المعلق نعم ينتج هذه النتيجة التي ذكرت في هذه التعليقة. أما بعض المباني والمسالك الأخرى في استحالة الواجب المعلق لا لا تأثير لها. ونحن نذكر هنا بصدد تحقيق هذا المطلب نذكر نموذجين من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق كي نلاحظ أن هذين الاستدلالين هل يؤثران في إبطال كلام المحقق الكركي أو لا. النموذج الأول يعني رحنا الآن شوية في باب بحث الواجب المعلق الآن. النموذج الأول هو الاستدلال الذي يذكره المحقق الإصفهاني الشيخ محمد حسين الإصفهاني رحمه الله صاحب نهاية الدراية شرح الكفاية. هو هكذا يستدل في بحث الواجب المعلق يستدل لأجل إثبات استحالة الوجوب الواجب المعلق يعني استحالة أن يكون الوجوب حاليا الوجوب الآن لكن الواجب بعدين هذا محال هذا مستحيل. يستدل على ذلك لماذا؟ يقول بأن الخطاب والأمر هذا يدل على البعث والتحريك يدل على أن المولى بعثني وحركني نحو هذا الفعل والبعث والتحريك ملازم للانبعاث والتحرك ملازم البعث ملازم مع الانبعاث التحريك ملازم مع التحرك ملازم معه في وين؟ ملازم معه في الإمكان وملازم معه في التحقق خارجا. في الإمكان ملازم معه يعني كلما أمكن الانبعاث والتحرك يمكن البعث والتحريك في أي مورد أمكن التحرك يمكن التحريك. الإنسان يمكن تحركه نحو فعل من الأفعال ممكن؟ إذن يمكن تحريكه أيضا من قبل الآخرين يحركون نحو هذا الفعل ما دام يمكن أن يتحرك نحو فعلين إذن يمكن أن يحركوه. إذا أمكن التحرك أمكن التحريك إذا أمكن الانبعاث أمكن البعث والإرسال والدفع. هذا تلازم في عالم الإمكان. في عالم التحقق والوجود الخارجي أيضا إذا وجد التحريك والبعث وجد التحرك كلما يتحقق التحريك كلما يحركون الشخص نحو شيء شي يصير يتحرك إذا دفعوه نحو شيء يندفع إذا حركوه يتحرك إذا بعثوه ينبعث. فكلما يتحقق البعث والتحريك والدفع يتحقق الانبعاث والتحرك والاندفاع. إذن فبين البعث والانبعاث تلازم في الإمكان وفي التحقق خوف. وعليه يقول ما دام التكليف كما قلنا يعني الخطاب الأمر يكشف عن ماذا؟ يكشف عن البعث يدل على البعث والتحريك. وطبعا ليس المقصود من هذا الكلام يقول ليس المقصود من هذا الكلام أن الخطاب والتكليف يكشف ويدل على وجود البعث خارجا يعني يدل على أنه فعلا أكو بعث وانبعاث في الخارج متحقق بحيث يكون كل تكليف وكل خطاب مستلزما لحصول البعث والانبعاث خارجا مو هذا المقصود. وإذا هذا المقصود هو يجي نفرض علينا أن العصاة الذين يعصون أوامر الله هذول فعلا في الخارج لم يتحقق البعث خارجا في حقهم، ما اندفعوا نحو الصلاة، ما يصلي، ما يصوم، ما يزكي، ما يحج. إذن شلون يقولون أن الخطاب بعث والبعث ملازم للانبعاث، فهذول الله بعثهم نحو الصلاة ولا بعثهم، ليش ما بعثوا؟ فما صار تلازم بين البعث والانبعاث، تقولون أكو تلازم بينهما. يقول لا، ليس المقصود هذا، المقصود من قولنا أن الخطاب يدل على البعث والتحريك، يعني يدل ويكشف، الخطاب يكشف عن ماذا؟ عن أنه يوجد ما يمكن أن يكون داعيا للمكلف نحو الاتيان بالفعل، يمكن أن يكون يوجد ما يمكن أن يكون داعيا له نحو هذا الفعل، وكل تكليف هكذا. التكليف شأنه هذا في حق الجميع، حتى العصاة، حتى العاصي المولى. هذا الخطاب ماذا أوجد؟ ماذا أوجد هذا الخطاب؟ ما يمكن أن يكون باعثا لهذا الإنسان نحو الصلاة، يمكن أن يكون، لكن ما بعثه وما بعثه، لكن الخطاب يمكن أن يكون باعثا، مو مستحيل أن يكون هذا الخطاب باعثا حتى للعاصي، مو مستحيل، يمكن أن يكون باعثا، لكن الإنسان قد يتحقق قد لا يتحقق، لكن مطلب آخر. فمسألة العصاة لا تكون نقضا على كلامنا، يقول المحفظ الصهاني لحد ينقض على كلامنا أنه العاصي، إذن ما هو شأنه؟ نقول العاصي كالمنتفل، كلاهما الخطاب بشأنهما أوجد في نفسهما ما يمكن أن يدعوهما إلى الصلاة على سواء، كما أن الخطاب والتكليف أوجد في نفس الإنسان المطيع، أوجد في نفسه ما يمكن أن يدعوه إلى الصلاة، كذلك أوجد في نفس الإنسان المعاصي أيضا ما يمكن أن يكون باعثا له نحو الصلاة. فعلى سواء، يعني كلاهما الخطاب بشأنهما يوجد ما يمكن أن يكون باعثا. إذن فإذا كانت إمكانية البعث ملازمة لإمكانية الانبعاث، كلما أمكن الانبعاث أمكن البعث، إذن هنا في الواجب المعلق، الواجب الذي زمان الواجب متأخر مستقبلي بعد ما جاي، الآن شهر محرم عرف ما جاي، خب المكلف الآن لا يمكنه الانبعاث نحو الحج لأن زمان الحج لم يأتي، والزمان هم ليس بيده، الزمان أمر خارج عن اختياره هو، فما يخلق الزمان، ما يقدر فورا يدير الفلك الآن في محرم يسوي عرفة يسوي ذي الحجة، وبيده. فالآن ليست للمكلف إمكانية الانبعاث نحو الحج نحو الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة، الآن ما عنده شيء إمكانية المكلف في شهر محرم، فإذا لم تكن له إمكانية الانبعاث كيف يمكن للمولى أن يبعثه نحو الحج؟ وصار قرار أن إمكانية الانبعاث تلازم إمكانية البعث، كلما أمكن الانبعاث أمكن البعث، إذا ما يمكن الانبعاث ما يمكن البعث، فالآن ما يمكن الانبعاث نحو الحج، إذا ما يمكن البعث نحو الحج، يعني ما يمكن وجوب الحج، وجوب الحج الآن ما يمكن يجي. فمسألة الواجب المعلق، يعني أن يكون الوجوب حاليا الآن بينما الواجب استقبالي، هذه محال، هذا معناه أنه انفك الانبعاث عن البعث، بعث صار لكن انبعاث ما ممكن، وهذا ما يصير، أمران متلازمان عقلا، البعث مع الانبعاث متلازمان، كلما يمكن الانبعاث يمكن البعث، أما في المورد الذي لا يمكن الانبعاث لا يمكن البعث، وفي الواجب المعلق لا يمكن الانبعاث فعلا لأن زمان الواجب لم يأتي بعده. فإذا لم يمكن الانبعاث الآن كيف يمكن البعث؟ كيف يمكن الوجوب الآن؟ الواجب المعلق مستحيل. هذا استدلال المحقق الصهاني رحمه الله لإثبات استحالة الواجب المعلق، يعني تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب هذا محال. هذا النموذج، طبعا هذا الاستدلال، هذا النموذج تجدونه في نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني الجزء الثاني صفحة 54 إلى 55. بل نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 54 إلى 55. هذا النموذج من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق لو صح هسه صحيح أو لا بطلب آخر يجب أن نذكره، لكن لو صح فهو يثبت استحالة كلام المحقق الكلكي. يعني إذا صح حقا أن الواجب المعلق مستحيل لأجل هاي النقطة اللي ذكرها المحقق الإصفهاني، وهي أن إمكانية الانبعاث ملازمة مع إمكانية البعث، وحيث أنه في الواجب المعلق إمكانية الانبعاث ما موجودة إذا إمكانية البعث هم ما موجودة. إذا هذا الاستدلال صحيح فإذا كلام المحقق الكلكي ما ممكن، يعني يستحيل أن يتعلق الأمر في الواجب الموسع، يتعلق الأمر بجامع الصلاة من أول الظهر، يستحيل أن يتعلق الوجوب بجامع الصلاة من أول الظهر، جامع الصلاة اللي يجمع بين الفرد المزاحم والفرد غير المزاحم من أول الظهر يستحيل أن يجي هيك وجوب. ليش؟ لأنه إذا أجى هيك وجوب على الجامع المكلف فعلا يقدر يأتي بالجامع في أول الظهر؟ لا يقدر، لأنه مكلف بالإنقاذ. فالمكلف متى يقدر على الاتيان بالجامع؟ في الساعة الثانية، الساعة الثانية استقبالي، فالوجوب أول الظهر إجا، الوجوب وجوب جامع الصلاة على كلام المحقق الكلكي، الوجوب جاء أول الظهر، لكن زمان الواجب متى؟ الساعة الثالثة. فالوجوب حالي والزمان والواجب استقبالي، صار واجب معلق. خب هذا معناه أنه إمكانية الانبعاث انفصلت عن إمكانية البعث، بينما استدل محقق الإصفهاني في استدلال قال ممكن ما ممكن التفكيك بين الانبعاث والبعث، كلما يمكن الانبعاث يمكن البعث، إذا ما يمكن الانبعاث ما يمكن البعث. خب في أول الظهر ما يمكن انبعاث المكلف نحو جامع الصلاة، ما يقدر يتحرك نحو جامع الصلاة، يقدر؟ لا يقدر، لأن مكبر شرعا بإنقاذ الغريق. ففي أول الزوال لا يمكنه الانبعاث نحو الصلاة، نحو جامع الصلاة. إذا لا يمكنه الانبعاث إذا لا يمكن شنو بعثه نحو جامع الصلاة أيضا، يعني لا يمكن إيجاب جامع الصلاة عليه. بينما المحقق الكلكي قال لا، يأتي الوجوب أول الظهر، يأتي وجوب جامع الصلاة على هذا المكلف، هذا محال. فلو صح هذا النموذج من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق، هذا النموذج الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله، لو صح فهو يثبت استحالة ما قاله المحقق الكلكي من تعلق الوجوب أول الزوال بجامع الصلاة، بما بوصفه جامعا شاملا حتى للفرد المزاحم يستحيل، لأن هذا حينئذ يكون من قبيل الواجب المعلق، الوجوب فعلي لكن زمان الواجب بعدين في الساعة الثالثة. خوف. إلا أن الشأن كل الشأن في صحة هذا النموذج من الاستدلال في الواقع. إحنا قلنا لو صح على الاستدلال فنعم يثبت بطلان كلام المحقق كركي، لكن هذا الاستدلال في نفسه غير صحيح، ونحن سوف نذكره ونناقشه إن شاء الله في بحث الواجب المعلق الذي يأتي إن شاء الله في سلسلة هذه البحوث العقلية اللي جنتابعها، فيأتي بحث الواجب المعلق إن شاء الله. هناك سوف نناقش هذا الكلام، نقول نعم نحن أيضا نقبل أن الخطاب والتكليف والأمر يدل ويكشف أمالا عن البعث والتحريك، هذا اللي تقوله صحيح احنا نقبل، لكن هذا مو معناه انه الخطاب يتطلب إمكانية الانبعاث في كل آن من آلات زمان الواجب. احنا ايضا نقبل ان إمكانية الانبعاث ملازمة مع إمكانية البعث، احنا وياكم يعني إذا أمكن الانبعاث يمكن البعث، إذا ما ممكن الانبعاث ما ممكن البعث، هذا مقبله. لكن إذا أمكن الانبعاث في مجموع زمان الواجب يمكن البعث أيضا، بعث المكلف نحو هذا الواجب. إذا أمكن الانبعاث في مجموع زمان الواجب، مو في جميع آلات زمان الواجب، لا في مجموع، يعني في خلال فترة زمان الواجب ولو في بعض آلاته يمكن للمكلف أن ينبعث نحو الواجب. ها؟ إذا كانت للمكلف إمكانية الانبعاث نحو الفعل في آن من آلات زمان الواجب، هذا المقدار كافي لإمكانية البعث، والمكلف فيما نحن فيه عنده شيء إمكانية، المكلف له إمكانية الانبعاث نحو جامع الصلاة في بعض آلات زمان الواجب ساعة ثالثة، بعض آلات زمان الواجب، فهذا المكلف له إمكانية الانبعاث نحو جامع الصلاة في الجملة، يعني في بعض آلات زمان الواجب في عمود الزمان تحصل لإمكانية، مو في كل آن عند إمكانية، لا في الساعة الأولى ما عند إمكانية الصلاة زمان الصلاة، لكن في الساعة الثانية عند إمكانية، فإمكانية الانبعاث نحو الجامع موجودة عنده، فإذا موجودة عنده إذا بعثه نحو جامع الصلاة ممكن. على كلامكم، على كلامنا، إمكانية الانبعاث ملازمة مع إمكانية البعث، كلما أمكن الانبعاث أمكن البعث، وهنا يمكن الانبعاث في عمود الزمان فيمكن البعث، فليش يستحيل البعث؟ يستحيل كلام المحقق الشركي، ليش؟ المحقق يقول من أول الظهر يبعثه المولى، وهذا البعث مو مستحيل، رغم أن البعث إنما يمكن فيما إذا أمكن الانبعاث، هذا البعث ممكن هنا، ليش؟ لأن الانبعاث ممكن، انبعاث المكلف نحو جامع الصلاة ممكن، انبعاث المكلف نحو جامع الصلاة في بعض آنات الفترة الواقعة بين الزوال والغروب موجودة في الساعة الثانية في الساعة الثالثة، فإمكانية الانبعاث موجودة، إذن إمكانية البعث موجودة، هذا البعث ليس فيه أي استحالة، ليس فيه أي محذور. يعني قولنا أن الخطاب يتطلب البعث والتحريك، بل الخطاب يتطلب البعث والتحريك، هذا لا يقتضي أكثر من أن يكون الانبعاث ممكنا للمكلف في عمود الزمان في الجملة، يعني في وقت من أوقات عمر الخطاب. عمر الخطاب ايش قد؟ من الزوال إلى الغروب، عمره هذا الوجوب من الزوال إلى الغروب، في مجموع هذا العمر يجب أن شنو؟ أن تكون للمكلف إمكانية الانبعاث نحو جامع الصلاة، وفعلا في مجموع هذا العمر المكلف له إمكانية الادعاء، أليس كذلك؟ إذن شنو نحن نريد إمكانية الانبعاث نحو جامع الصلاة في مجموع هذا العمر، في مجموع عمر الخطاب. الخطاب ما يتطلب أكثر من هذا، الخطاب بعث وتحريك، والبعث والتحريك لا يقتضي أن يكون الانبعاث نحو الفعل ممكنا للمكلف في كل آن آن، بحيث الساعة الأولى يكون ممكن انبعاثه، في الساعة الثانية يكون ممكن، في الساعة الثالثة لا. عمر الخطاب مو بس الساعة الأولى، عمر الخطاب من الزوال إلى الغروب، فأنت في زمان عمر الخطاب يجب أن تحسب أن المكلف له إمكانية الانبعاث في مجموع هذا العمر أو ما له إمكانية الانبعاث، وعلمه له. إذن فلا يصح يعني هذا النموذج من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق غير صحيح، وبالتالي فلا يثبت صح بطلان كلام المحقق الكركي. بعد ذلك نصل إلى النموذج الثاني من الاستدلال على استحالة الواجب المعلق، وهذا ما سوف نحيله إلى بحث غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.